تفسير الآية 32 حتى 35 من سورة المدثر. يقول تعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. أي كلا، أي لا، ليس الأمر كما يكذب هؤلاء الكافرون بحدوث الآخرة وبأن تكون عدة الملائكة التي على السقر 19 وبتعذيبهم فيها، فليرتدعوا وليتراجعوا وينتهوا عن كل ذلك، ولا يردوا مطلقا بفكرهم هذا، بل سيجدونها وسيجدون فيها كل شقاء وهلاك. قوله تعالى: والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر، أي كلا ليس الأمر كذلك، وأقسم بالقمر وبالليل وقت ذهابه إذا ذهب، وبالصبح إذا ظهر وأشرق وأضاء، أقسم إنها لإحدى الكبر جمع كبرى، وهذا هو المقسم عليه، أي أقسم بهذه الثلاثة، إن سقر والآخرة التي يكذب ويستهزئ بها المكذبون لا هي بكل تأكيد إحدى الأمور الكبيرة العظيمة التي لا مثيل لها. هذا وهو سبحانه لا يحتاج قطعا إلى قسم، حيث كلامه كله قسم مقدس معظم مؤكد، ولكنه حينما يقسم فيكون لمزيد من التنبيه والتعظيم للشيء الذي يقسم عليه والذي يقسم به. هذا وعند بعض العلماء أن القسم هو بذاته العلية سبحانه، أي ورب القمر والليل والصبح. إنه تعالى يقسم ببعض مخلوقاته، ببعض معجزاته في كونه لتدبرها وللاقتداء بما فيها من صفات خير، والمقصود التذكرة بتمام قدرة الله تعالى وتصرفه في كونه، وأنه هو وحده المستحق للعبادة أي الطاعة لا غير، حيث البعض قد يعبد النجوم والكواكب وغيرها وهي لا تملك أي شيء تنفع به ذاتها أو تمنع ضررا عنها، فما بالنا بغيرها، فهي حتما لا يمكنها نفع أو إضرار أي إنسان إلا بأمر الله لها، فهي تحت سلطانه ونفوذه.